مش نعمل تكاليف الإسلام في خفاء، يبقى كأن المجتمع الإيماني ملوش شخصية. المهم أن يكون للمجتمع الإسلامي شخصية، بحيث يجي الوقت الله أكبر تلتفت تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء. رمضان ما بتلاقيش حد مثلا فيه فاطر مثلا، يبقى دي معناها إيه؟ ليه؟ لأن الأسوة تمنع استخزاء النفس أمام الجمهور. استخزاء النفس أمام الجمهور، يعني ده بيصوم وده ما يصوم. ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ إلا إن كان بقى متوقح قوي قوي. بيستتر ليه؟ عشان إيه؟ ده مش عايز يظهر أمام الناس. زي بعض ما تظهرش أمام الناس وتبقى عادة لك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانيا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. فيه عمل تقدر تأجله، تقول لك يا سيدي بكرة نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكرة. أم قال لك لا، إلا الغايات التي لا توجد فيها أعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها أعواض انتهزها بقى دلوقتي. في اليوم الآخر اللي هيجي بيع ما تقولش هبقى اشتري، ولا هتيجي صداقة يقول لك ده هيكرمني وياخد بإيه؟ بإيدي. ولا هتيجي شفاعة إلا لمن أذن إيه؟ لا أذن. فبيقول إيه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والإنفاق سرا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. البيع والخلاف المعاوضات. البيع معاوضة متقابلة، ده دفع ثمن وده خد سلعة. طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة. معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي، قال ايه؟ ولما التقينا، يعني هو من يحب هو وصاحبه، ولما التقينا قرب الشوق جهده خليلين زابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه؟ اتقابلوا. فلما اتقابلوا يا شيخ ما بي زي ما زابا لوعة وايه؟ شوف بقى كلمة خليل، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. يبقى المخلى يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه؟ يتخلى للتاني. ولذلك يجي الباس يقول لك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا، مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه، انما يا ايه؟ فهو بيقول خليل يعني ايه؟ تخلل كل واحد حتى صار ايه؟ حتى صار ايه؟ كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وإيه. فكذلك الأخلى لما تيجي لا تقدر تقول أشتري جن أو تفدي نفسك من العذاب، ما فيش. ولا فيش مخلة يعني صداقة متخلخلة بحيث إن هو يفيض عليك من حسنات بتاعته. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولذلك بعض السطحيين من الذين يحبون أن يتوركوا على القرآن يقول لك إيه؟ الله يقول لا بيع فيه ولا إيه؟ خل ولا خلال. وبعدين يجي في آية إيه؟ ولا خلة. وبعدين يجي في آية تنال الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو. فأثبت الأخلاء الخليل، تقوم تقول له الأخلاء على السوء. اما الاخلاء على التقوى ساعه ما تشوف تقول له كتر خيرك انت بقيت تعني على التقوى، انت بقيت تعمل وياه كذا يحبه. والتاني اللي عمل وياه وزينا له المعصيه ساعه ما يشوفه يقول ابني اللي عملت فيا انت اللي وديتني في داهيه انت. الاخلاء يبقى المخله الممنوعه اللي هي مخله ايه؟ مخله السوء. انما مخله الطاعه الذي اعنته على طاعه ساعه ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيا وعملت فيا وعملت، يبقى فرحان بيك. لكن التاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا من ورا العش وبعدين سقطوا الاثنين، ساعة ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه؟ يزعل. طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافيه يقول له تعال بس ايه افهم القطعه دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف، ولما ينجح يعمل ايه؟